إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقول المرأة وإن خرج أسدا فيه ما تقدم ذكره من مدح المرأة لزوجها بشجاعته، حتى كأنه من فرط هذه الشجاعة كالأسد. وهذا الوصف مما تحبه المرأة العربية في زوجها، فلم يكن نساء العرب يحببن في الرجال حسن المنظر، بل قالت الخنساء: الرجل المنظراني لا تحبه المرأة. بل كانت المرأة العربية تحب في الرجل الصفات التي يتشرف بها الإنسان كالجود والشجاعة ونحو هذه الصفات، لكن حسن الوجه ليس مما تستفيد المرأة العاقلة به شيئا. وكان أبو الطيب المتنبي يقول: يحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلون على الوسامي. الجاهل يحب على الشكل، يحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلون على الوسامي. وقد ذكر الوزير الآبي وغيره كأبي هلال العسكري في كتابه جمهرة الأمثال، والميداني أيضا، وجماعة ممن صنف في هذا الباب عند شرحهم لقول العربي: الصيف ضيعت اللبن، أو الصيف ضيعت اللبن. من جملة شروح الناس لهذا المثل أن أول من قاله عمرو بن عدس، وقد تزوج بختنوس بعدما كبر سنه، فكان نائما مرة في حجرها فجحف وسال لعابه فتأففته، فاستيقظ وهي تتأفف فقال لها: أتحبين أن أطلقك؟ قالت: نعم. فقال: الحقي بأهلك. فتزوجت بعده فتى جميلا من بني عمومتها، فأغارت مرة عليهم الخيل فقامت المرأة إلى زوجها تقول له الخيل، فجعل يصيح ويقول الخيل الخيل حتى مات فرقا وجبنا. ثم إن المغيرين أخذوا المرأة وقومها سبايا، فلما سمع بذلك عمرو ركب فرسه وقاتل حتى استنقذها وأهلها، وأركبها معه حتى ردها إلى قومها، فأرسلت إليه فأرسل يقول الصيف ضيعت اللبن، أي كان هذا معك وقد ضيعتيه. فهذه القصة وغيرها من القصص تبين لك ما ينبغي أن يكون عليه الرجل وما تحبه من أجله المرأة. وقد ذكر الأصبهاني في كتابه محاضرات الأدباء أن امرأة عربية قيل لها صفي لنا زوجك، فقالت جمل ضعينة وليث عرينة، جمل ضعينة وليث عرينة. فالمرأة تحب من الرجل خارج البيت أن يكون شجاعا بطلا، كما قالت المرأة وإن خرج أسدا، فلا تحب أن يكون زوجها جبانا رعديدا. وفي داخل البيت أيضا تحب المرأة من زوجها أن يكون رجلا، بعكس ما يتصوره كثير من الناس، فإن المرأة لا تحب من رجلها إلا أن يكون رجلا، ولا تسعد المرأة إلا بهذا. فمن ظن أن امرأته تحبه إذا كانت الكلمة في البيت لها، وإذا كان الرجل يأتمر بأمرها ويقف عند نهيها، فقد ظن محالا، لأن الله عز وجل خلق المرأة لتكون بجانب الرجل كالأمة بجانب السيد، ترجو حمايته، كما قال الله عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب. فسمى الله عز وجل الزوج سيدا، والسيد آمر ناه. فإذا انقلب الحال في البيت وكانت المرأة هي الآمرة الناهية، ففضلا عن فساد أمور البيت فإن هذه المرأة لا تحب زوجها، بل المرأة العربية تحب من رجلها أن يكون رجلا له الكلمة المسموعة في البيت. فالله عز وجل خلق المرأة على هذه الصفة، ولا تحب إلا هذه الصفة. حتى المرأة التي تأمر زوجها وتمضي عليه كلمتها لا تحبه، وإن ظهر في بادئ الأمر أنها مسرورة، لكنها إن بقيت لنفسها وانفردت في حجرتها لعلها لو قدرت على البكاء لبكت، لأن الله عز وجل خلقها لتكون ثانية. فإذا كانت الحياة في بيتها على غير الفطرة التي فطرها الله فإنها لا تسعد، وإن مضت أمورها على ما تريد. ففساد البيت أن تكون المرأة هي الرجل، وأن يكون الرجل هو المرأة، كما قال أبو تمام في وصف رجل مع امرأته: متناوم إن زارها إخوانها، متيقظ إن زارها أخواتها. امرأته أي امرأته أمضت عليه أمورها حتى ظننا أنه امرأتها، امرأته نفذت عليه أمورها حتى ظننا أنه امرأتها. فالرجل إذا صار كالمرأة في البيت فسد عليه وعليها الأمر، وهذا ما ألفت إليه النظر، عليها المرأة نفسها لا تحب هذا، إنما تحب من الرجل أن يكون رجلا سيدا. فالمرأة مع هذا السيد أسعد منها مع الرجل الذي هو كما وصف أبو تمام حتى ظننا أنه امرأتها. وقال الشنفرة العربي الجاهلي لامرأته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل حينئذ فقومي بصوتك لا أبالك فاضربيني. وهو يبين حال الرجل مع امرأته، لابد أن يكون الأمر أمره وأن يكون النهي نهيه وأن ينكر وأن يغير ما يراه من الخطأ. فالمرأة العربية تحب أن يكون رجلها كالأسد خارج البيت وداخل البيت. وفي كتاب نثر الدر أن رجلا مر بامرأة من غاضرة، وهي إحدى قبائل العرب، وبين يديها ابن لها مسجى ميت، وهي تقول: يرحمك الله يا بني، فوالله ما كان مالك لبطنك وما كان أمرك لعرسك، وما كنت إلا لين العطفة يرضيك أقل مما يسخطك. فقال لها: أي أم، هل منه لك خلف؟ قالت: نعم، ثواب الله والصبر على المصيبة. فانظر كيف مدحت المرأة ولدها بقولها: والله ما كان مالك لبطنك، أي كنت جوادا منفقا، وما كان أمرك لعرسك، ما كان الأمر لامرأتك، بل الأمر أمرك. ولما خطب هندا بنت عتبة رجلان من قريش، قال لها أبوها عتبة بن ربيعة: خطبك إلي رجلان، خطبك السم ناقعا، وخطبك الأسد عاديا، فأي الرجال أحب إليك أن أزوجك؟ فقالت هند: الذي يأكل أحب إلي من الذي يؤكل. الذي يأكل هو الأسد، والذي يؤكل هو السم. وعتبة يقول: خطبك إلي رجلان، خطبك السم ناقعا والأسد عاديا. فزوجها أبوها لأبي سفيان بن حرب وهو الأسد عاديا، وكان الرجل الآخر سهيل بن عمرو رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة العربية قالت: الذي يأكل أحب إلي من الذي يؤكل. وخطب رجل ابنة عمه، فقال لها أبوها، فقالت: سله ما لي عنده. فقال الرجل: ألطف برها وأحمل ذكرها وأعصي أمرها. فقالت: أي أبي زوجنيه. لما قال وأعصي أمرها علمت أنه رجل سيد. فالمرأة على الحقيقة لا تحب هذا الوضع، وتزداد تسلطا على الرجل من ضيقها منه. إذا كان الرجل يمضي أمور المرأة هكذا، بل على الرجل أن يكون في بيته كالأسد شجاعة وإقداما وقوة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، لا ينبغي عليه أن يتهاون قط. وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في البيت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليق الصوت في البيت تأديبا وزجرا لأهل البيت، ليكون الرجل رجلا، لأنه لا يصلح أمور البيت إلا بهذا الأمر الذي فطر الله عز وجل العباد عليه. لكن الرجل إذا تزوج المرأة وأراد أن يكسب ود المرأة، يحسب أنه لو أمضى لها ما تريد وصل إلى ما يريد، فيظل الرجل يمضي للمرأة أمرها ولا ينكر ما تأتيه من مخالفة الله عز وجل ومن مخالفة رسوله، كأن تريد المرأة أن تلبس الكعب العالي مثلا، أو تريد المرأة أن تتنمص، أو أن تلبس ملابس ضيقة، أو ملابس ذات ألوان معينة، أو تفعل أي فعل مما حرمه الله عز وجل. والرجل إذا تنازل مرة ومرة عاقبه الله عز وجل بتسليط المرأة عليه. فمن أسخط الله برضا الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فمن أراد أن يديم الله عز وجل عليه بيته فليكن لله كما يريد يكن الله له كما يريد. فكثير من الناس لا يتقون الله عز وجل ويخافون من العواقب، يخافون أن تخرج المرأة إلى بيت أبيها، أو أن تطلب المرأة الطلاق، فلا يكون عند الرجل إلا أن يتنازل هو وأن يتراجع هو، كل هذا يقلب الحالة في البيت، فلا يجعل الرجل رجلا، بل تكون المرأة هي الرجل. وأنت تعلم أن كثرة الحلف في البيت علامة على الضعف. لماذا يضطر الرجل أن يحلف باليمين؟ لأنه لا يجد ما يقف به المرأة، فعلق أمور البيت على تقى المرأة، يقول علي الطلاق لا تخرجي من البيت، والمرأة ما عندها تقى تخرج من البيت. ثم يذهب الرجل هو الذي يسأل ويبحث عن يمينه. ما الذي ألجأ الرجل إلى الحلف أول مرة؟ إنه عاجز، ليس قويا. والقوة ليس هي أن يضرب الرجل المرأة، بل أن يكون الرجل قويا في الله عز وجل. فالحرام لا يفعله ولا يقره ولا يوافق عليه ولو انتهى أمر البيت إلى الفراق. فيكون من عاقبة هذا أن الله عز وجل يصلح له المرأة وتكون له السيادة عليها، وتصل المرأة إلى أحب ما تريد أن تكون امرأة وأن يكون زوجها رجلا. ولعلك لو وقعت في المجتمع أكثر الحالات التي تخون المرأة فيها زوجها لا ترى الرجل في بيته رجلا، لكن تراه ضعيفا أنوكا. فمهما عاشت المرأة معه وأمضت عليه أمورها، إلا أن بالقلب شعبة تحن إلى الرجل السيد الذي له القوام، فتنحرف خارج البيت إذا وجدت هذه الصورة في غيره. أغلب الحالات هي من هذا الباب. فالرجل في بيته لا ينبغي أن يكون ضعيفا، بل المرأة العربية كانت تمدح الرجل إذا كان يعصي أمر امرأته. ومعلوم أن هذا ليس المراد به العصيان المطلق حتى ولو كانت المرأة مصيبة، ولكن المقصود أن الرجل له القوام، وأنه حسن العقل جيد التفكير، أعطاه الله عز وجل زمام الأمر، لا يجوز له أن يلقي الزمام ويجعله بيد غيره، بل عليه أن يكون سيدا آمرا ناهيا، فحينئذ تستقيم أمور البيت. بعض الناس قد يصل الحال به إلى أن يكون هو المرأة والمرأة هي الرجل. نسأل الله أن يعافينا من هذا. واخد بالك، أنا أعرف رجل مرة ذكر لي، قال يعني أنا يعني في البيت من يذكر شدته، يعني قال أنا أبص البصة والعياط يشتغل. والله جيد أنت حسنا يعني، لكنك لم تذكر من الذي يبص ومن الذي يبكي. لعل المرأة هي التي يعني تبص البصة. فالواقع في البيوت الحقيقة في غاية المرارة، وليعلم الرجل أنه لا تستقيم له الحياة إلا بهذا. طيب، ما الذي يوقع الناس في مثل هذا أيها الإخوة؟ العرب تقول من تلمح العواقب جبن، من تلمح العواقب جبن. هو الرجل لماذا يضعف أمام المرأة؟ لأنه في عاقبة، إن الرجل معه أولاد، أو أن الرجل يحب المرأة لا يقدر على فراقها، أو إن الرجل عنده المهر كبير والقائمة كبيرة، والرجل أنفق مال المرأة واستنفقه، فمعنى أن المرأة تغضب معناه الطلاق، والمعنى المال اللي في القائمة وليس معه يبقى السجن، أو أن المرأة تفارقه ومعه من الأولاد الكثير الذي لا يقدر على تربيته ولا رعايته، ومن الذي يزوجه بعد ذلك؟ فإذا فكر الرجل في هذه العواقب تنازل عن قوامته في البيت وأمضى للمرأة أمرها. ولكن ما على الرجل إلا أن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكسر المرأة طلاقها، فلا تنكسر المرأة بشيء إلا بالطلاق. فلو كان الرجل قويا وأمضى أمره ولو وصل الحال إلى الطلاق، فليعلم أن المرأة لا يمكن أن تختار الطلاق لأنه كسر لها، وليعلم أن أباها لن يختار الطلاق ولا الأم، هذا وضع طبيعي جدا. لكن الناس في أول أمرهم يقولون ويقولون ويقولون، فما على الرجل إلا أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، أن يصبر، ستتبدل الأحوال، ولن يقبل الرجل ابنته مطلقة، ولن تقبل الأم ابنتها مطلقة، ولا المرأة نفسها ستقبل أن تعيش مطلقة. فلو صبر الرجل لعادت المرأة إلى بيتها مرة أخرى. فهذا الكلام أيها الإخوة مهم، لأن أغلب المعاصي التي في البيوت بسبب أن الرجل في البيت لم يقم بدوره، بل هو الذي يخاف من المرأة. وأنا أعلم وربما أنتم تعلمون أن كثيرا من الرجال يتمنون أن يتزوجوا بثانية وثالثة، والله يعلم وهم يعلمون أنه لولا أن المرأة في البيت لا تقبل لفعلوا، لكنه يخشاها كما يخشى الرجل السبع الضاري، وتستك ركبتاه ويجف ريقه في حلقه إذا أراد أن يفاتح المرأة، ويضيق صدره. هذا موجود عند كثير من الناس، فانظر كيف تموت السنن بهذا الجبن الذي عليه الرجال، وهم يعلمون موقع هذا من السنة، ويعلمون موقع هذا من المجتمع. وكم من امرأة هي في أمس الحاجة للزواج مع كثرة العنوسة وقلة المتزوجين والمقبلين على الزواج، بل هو نفسه ربما يشتهي بعض النساء، وربما يكون غير موفق مع امرأته، وربما يكون به القدرة على الثانية والثالثة، ولكنه لا يفعل لأن المرأة لا تقبل. أول ما يفتح مع امرأته هذا الباب فتقول: طلقني، أو إن فعلت يعني أقتلك وأسمك، هذه العبارات، إذا بالأسد عاد نعجة، كما قال الرجل يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى إذ كان قلبك في جناحي طائري. غزالة دي امرأة رجل من الخوارج أخافت الحجاج بن يوسف الثقف، لم يقدر على نزالها. يعني في ناس كده أول ما المرأة تحمر العين خلاص الرجل روح داخل على طول في الورع، ولك ما أعمال الخير كثيرة والصدقات واللي مش عارف إيه، يدخل على طول يتفتح الأبواب كلها على مصراعيه. فهذا موجود. فالذي نلفت النظر إليه أنك تخسر خسارتين بل ثلاثة وإن شئت فأربعة من هذه الخسارات العظيمة أنك قد تحرم من أجل عظيم بسبب هذا الخوف. يعني نحن إذا كنا في بداية إقامة السنن سنة التعدد، أنت والله ما تدري لو شاركت في إقامة السنة هذه ماذا يدخل عليك في قبرك من الأجر، أنت لا تدري ماذا يبقي الله لك يوم القيامة، أنت لا تدري ما الأجر الذي يدخره الله عز وجل لمن أحيا سنة أميتت. فقد يخسر الرجل هذه الحسنات العظيمة التي قد يدخل بها الجنة بسبب خوفه من المرأة، فهذا والله غضن بسبب امرأة يأتيها الحيض والنفاس والنتن تضيع عليك أمرك مع الله عز وجل. إذا قارن الرجل بين إحياء سنة النبي وبين إرضاء امرأة تبول على عقبيها، يختار إرضاء المرأة ولا يختار إرضاء الرب وإرضاء النبي؟ سحقا لهؤلاء الناس والله. يكفي عقوبة أنهم عوقبوا من أخص من يعاقب وهو المرأة، إنما الذي يعاقب الرجال، إنما المرأة مخلوق ضعيف. إذا ارتعدت فرائص الرجل من امرأة فهذا والله منتهى الجبن. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ماذا كان يرضيه؟ يرضيه أن نقيم سننه أم يرضي الرجل امرأته ويسترضيها بكل وسيلة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن أنت ما صدقت في شيء، إنما نعاهد الله عز وجل على الأخذ بشريعته والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تدري كم تخسر من جراء هذا. وثانيا تخسر حياتك في بيتك، فلا بد أن يكدر الله عليك هذا الباب، لأن من قدم شيئا على رضا الله عز وجل عاقبه من هذا الباب، فسلط الله عليه المرأة تسيمه سوء العذاب. أليس خوف الرجل من المرأة من العذاب؟ في بعض الرجال ويا ويحهم يدخلون البيوت بمواعيد، ونعرفهم والله ولعلكم تعرفون بعضهم، المرأة عاملة موعد وإذا تأخر الرجل يحاسب. بل والله قال لي رجل أنه رجع إلى البيت فلم تفتح المرأة له الباب وقالت بات خارج البيت، هذا وقع. فانظر إلى حالي في مثل هذه الحالة، واعلم أنه لا يسلط عليه أحد إلا بعصيانه لله عز وجل. فمن أرضى الله عز وجل ذلل الله له كل شيء، ومن خاف من الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء. ومنها حسرة في قلبه إذا سمع أخبار الشجعان، إذا جلس في المجالس وسمع الرجال يقولون سأتزوج بثانية بثالثة، الحمد لله تعددت، أنا في سعادة، أنا في كذا، ويسمع ما حرم منه وهو يريده وما يعجز عنه وفعله غيره، فيجد في حلقه مرارة وفي قلبه غصة عظيمة، وهذا نوع عقوبة له فضلا عن ضيق الصدر. أما الشجاع منشرح الصدر في غاية السرور والانشراح. فهذا المجلس في غاية الأهمية أيها الإخوة. وانظر وإياك أن تترك العمل بحديث من أحاديث النبي لترضي المرأة. في أقل شيء قد يفعل الرجل بل على الرجل أن يكون قائما بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ظن أن في هذا فراقه للمرأة فلن يفارقها، لأن الذي أطعته في سخطها هو الذي بيده أزمة قلوب العباد. ولا تصلح المرأة إلا مسودة، ولا تصلح المرأة إلا ولها سيد آمر ناهي، وأسعد الناس في بيوتهم الذين تمت لهم القوامة، يفعلون ما يحبون ويقولون ما يحبون، لأنهم لا تستطيع المرأة أن تعصي لهم أمرا. وكم بين رجل يفكر ماذا يقول وكيف يعتذر لينجو من سخط المرأة، وبين امرأة تدبر ما تقول وتحتال لتخرج من سخط الرجل، كم بين الحالتين. فالسيد سيد من اسمه، ولهذا أنكر الشيخ العثيمين على من يقول السيدات والسادة، فقال المرأة ليست سيدة، المرأة مسودة، إنما السيد هو الرجل، كما قال الله عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب. فإذا علمت أن المرأة العربية بفطوتها تحب من رجلها أن يعصي أمرها وأن تكون له القوامة في البيت، اعلم أن هذا هو الذي يسعد المرأة، وأن امرأتك إذا كنت رجلا على الحقيقة بك أسعد من لو كنت أنت المرأة. ولو راجعت في حياتي معظم النساء تجد المرأة التي تعرف لزوجها قدره وتخشاه أسعد من التي لا تخشى زوجها، بل إن من تسلط بعض النساء على الرجال أنك قد تسمع بأذنك وعيد المرأة للرجل وتقول لما يأتي من خارج البيت، فانظر كيف تتوعد المرأة السيد، ولكنه ليس سيدا، فلو كان سيدا ما توعدته المرأة. وكم من خير يدعه بعض الرجال لأنه عاوز يرضي المرأة، كأن تذهب إلى بيت أخيها وعندهم موسيقى في فرح أخيها ونحو هذا، المرأة تصر والرجل لا يقدر على عصيانها فيدعها تمضي. فالمرأة لا تحب إلا الرجل السيد. فليعلم كل رجل أنه لو كان في البيت رجلا أن المرأة لا تحب إلا هذا النوع من الرجال، وأن المرأة به أسعد وله أحب وأود، وأن الرجل إذا كان ضعيف الرأي ضعيف الشخصية في البيت لا قوامة له، أن المرأة لا تحبه وربما مالت بقلبها لغيره. هذا أمر فطر الله عليه بنات آدم، بنات آدم جميعا، إلا من انتكست فطرتها. فليسعد كل رجل في بيته ليعلم أن هذا هو الأصل الذي فطرت عليه المرأة، أنها تحب أن تكون بجانب الرجل ترجو حمايته ولطفه وبره، لا أن يكون الرجل هو الذي يرجوها ويخشاها ويتقيها. فقول المرأة إن خرج أسد، هذا وصف ما تحبه المرأة من الرجل، أن يكون خارج البيت رجلا، وأن يكون داخل البيت أيضا رجلا جادا له الكلمة النافذة في البيت وله الكلمة النافذة في خارج البيت. أما بخلاف هذا فاعلموا أن النساء لا يحببن هذا النوع من الرجال، فليختر كل أحد منكم كيف يحيا مع امرأته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.